يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الصلح بين المتخاصمين يعد قضاء بينهم؟ ولو فرض هذا الرجل المصلح بين الناس فروضا كالتغريم الغرامة، ما هو الصلح إذا ألزمهم ما صار صلح. الصلح ما فيه إلزام، الصلح اختياري، فإذا ألزمهم صار قضاء وليس صلحا، ولا يلزم بالحكم إلا القاضي. نعم.